بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، روى الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا. وفي صحيح البخاري باب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. فهؤلاء الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، ينتسبون إلى إمام جليل يقال له الإمام أبو الحسن الأشعري رضوان الله عليه. والإمام أبو الحسن الأشعري من نسل وذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. فأهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم من هذه الأمة المحمدية، وهم الجمهور الغالب من هذه الأمة المحمدية، هم الأشاعرة والماتوريدية. يقال لهم الأشاعرة نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري، ويقال لهم الماتوريدية نسبة للإمام أبي منصور الماتوريدي رحمة الله تعالى عليه. فهذان الإمامان قاما بنصرة عقيدة رسول الله وأصحابه وأهل بيته والسلف الصالح. نعم، ما أتيا بعقيدة جديدة، بل نصرا عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحررا الأدلة الشرعية والعقلية في نصرة هذه العقيدة المحمدية. والجمهور الغالب من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين واللغويين والنحويين هم من الأشاعرة والماتوريدية. هذا الحافظ ابن عساكر مؤرخ بلاد الشام وحافظ عصره كان من الأشاعرة، وهذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي من أكابر الأشاعرة، وهذا الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري، وهذا الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، وأمثالهم كثر لا نستطيع أن نعد نجوم السماء، فهي كثيرة والأشاعرة كثرة كثيرة، والماتوريدية كذلك معهم، لأنهم على عقيدة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأشاعرة السلطان العادل العالم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. كان سلطانا وكان عالما وكان صالحا من الصالحين. هذا السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه حفظ القرآن الكريم، وكان يحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وكان يتردد إلى مجالس علماء الحديث ليسمع الحديث النبوي بالإسناد المتصل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صلاح الدين الأيوبي بنى المدارس والمساجد. هذا صلاح الدين بنى قبة للإمام الشافعي، أي بنى قبة على قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه. هذا صلاح الدين الأيوبي رحمات الله عليه، أبطل الضريبة وأوقفها. هذا صلاح الدين الذي حرر بيت المقدس بعد أن كانت تحت يد الكفار 90 سنة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذا صلاح الدين نصر الدين، فنصره الله رب العالمين. نعم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله الله تعالى ينصركم. فيا أحبابنا الكرام، اسمعوا إلى ما كان يفعله صلاح الدين. صلاح الدين نصر الدين واهتم بعقيدة المسلمين، بنى مدرسة في القاهرة لتعليم العقيدة الإسلامية فقط، يعني من غير تعليم النحو والفقه والتفسير، مع أهمية ذلك، ولكن العقيدة أهم. هذا صلاح الدين الأيوبي، جاءه أحد العلماء وقد ألف له كتابا في العقيدة فأهداه إلى السلطان صلاح الدين، فقرأه السلطان وأعجب به وأمر المشايخ بتعليمه للناس. هذا صلاح الدين قرأ في هذا الكتاب: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. أمر بتدريس هذا الكتاب للكبار والصغار، فعرف الكتاب بعد ذلك باسم العقيدة الصلاحية. أحبابنا الكرام، صلاح الدين كان محافظا على صلاة الجماعة، ما ترك الجماعة لا في سفر ولا في حضر، فنصره الله رب العالمين. أعطى مرسوما بيانا لكل المؤذنين، وأمرهم بأن يعلنوا ذكر العقيدة الإسلامية في كل ليلة على المنائر العالية في المساجد، لأن السلطان صلاح الدين رحمة الله عليه كان سلطانا على بلاد الشام، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، وعلى مصر وعلى اليمن والإمارات وقطر والبحرين وعمان، وعلى مكة والمدينة والطائف، وعلى الرياض وبريدة والدرعية، كان سلطانا على هذه البلاد رحمة الله عليه. كان عادلا، اهتم بجمع قلوب المسلمين على عقيدة واحدة، فلما اجتمعت هذه القلوب جمع سواعدها وشمروا جميعا عن ساعد الجد، فحرروا بيت المقدس. السلطان صلاح الدين الأيوبي أمر كل المؤذنين في كل هذه المساجد أن يعلنوا في كل ليلة قبل أذان الفجر بذكر العقيدة الإسلامية. هناك رسالة ألفت في بيان العقيدة المحمدية، عقيدة النبي وأصحابه وأهل بيته، يقال لها العقيدة المرشدة. أمر صلاح الدين المؤذنين أن يعلنوا هذه العقيدة في كل ليلة قبل أذان الفجر، وفيها هذه العبارات: الله موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان إلى آخرها. في كل ليلة المؤذنون يعلنونها قبل أذان الفجر، فالعلماء سروا بهذا ما قالوا لصلاح الدين: يا صلاح الدين مللنا، أصابنا الضجر. ما قالوا لصلاح الدين: كف عن هذا، الناس تعرف، كف عن هذا، الناس تتشوش. يا صلاح الدين ابقى على هذا في كل شهر مرة، أبدا. بل قالوا: جزاك الله خير الجزاء. لأن المسلم لما يسمع ذكر الله وتوحيد الله قلبه يفرح، وأما المنافق لما يسمع ذكر الله وتوحيده وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات قلبه ينقبض ويتضايق وينزعج، والعياذ بالله تعالى. صلاح الدين نصر الدين ونصر عقيدة المصطفى محمد الأمين، فنصره الله رب العالمين. صلاح الدين كان من الأشاعرة الشافعية، كان على العقيدة الحق، على نفس العقيدة التي نعلم بحمد الله رب العالمين. وأما الماتريدية فكذلك هم من أهل السنة والجماعة، ومنهم علماء وفقهاء ومحدثون ومفسرون، ومنهم السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، الذي ورد مدحه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. نعم، مدح رسول الله فاتح القسطنطينية. وكلنا يعلم أن الرسول لا يمدح إنسانا يحمل عقيدة فاسدة تخالف عقيدة الأنبياء. فإذا السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية بعد 900 سنة من الهجرة كان على العقيدة الحق، على عقيدة رسول الله، ملتزما بشرع رسول الله، لذا مدحه رسول الله. فما هي عقيدة السلطان محمد الفاتح؟ كان يعتقد ويعلم ويأمر المشايخ أن تعلم أن الله تعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. فهذه بشارة عظيمة لكل من يعتقد هذه العقيدة أنه على حق، وأنه على عقيدة رسول الله، وعلى عقيدة أصحابه وأهل بيته، وأنه على عقيدة الأنبياء والمرسلين، وعلى عقيدة الملائكة المقربين. فيا ربنا ثبتنا على هذه العقيدة حتى نلقاك وأنت راض عنا، وأعنا يا ربنا على تعليمها ونشرها بين الكبار والصغار، ولا سيما على تعليم أبنائنا هذه العقيدة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.